الحمد لله. يقع لنا هذا كثيرا في المجالس والمواقف، لا تطل الجدل، يقسي القلب، قل له تأمل الموضوع وامشي. قال الله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني على طرف اللسان لا يصل إلى القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه زعيم ببيت في الجنة: لمن ترك المراء وإن كان محقا فليكن جدالنا حكيما.